الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين. من أين جاء هذا التصور؟ لا بد أن شيطانا يحرك قيام الإنسان حتى يصنع شيئا ما، لما أسرع الآخرين إلى أن يأخذوا هذا الكلام منه ويعمموه ويسيئوه. ما موجود. وعندما أفعل هذا سأتصور أن هذا سنة، وتصوري لأنه سنة جعله بدعة. إذا عرفنا من خلال هذا الحديث الوزيز معنى البدعة. كل أمر مستحدث، هذا كلام رسول الله، يعني لا أصل له إطلاقا وأقحم في الدين، فعل على أنه داخل في بنيان الدين الإسلام، ذلك هو البدعة. بقي أن نتأمل في نقطة هامة جدا، استحداث الأمر. قال الإمام النووي هنا في شرحه على صحيح مسلم، قال استحدث أحدث أي أوجد شيئا لا جذور له، لا جذور له في الدين. فإذا مارس الإنسان فعلا ما له جذورا في الإسلام فهذا لا يدخل في الاستحداث والاقتراع. كيف؟ الشريعة الإسلامية كلها بواجباتها محرماتها مندوباتها مكروهاتها مباحاتها جاءت بإجماع العلماء وباستقصائهم واستقرائهم لنصوص القرآن والسنة، جاءت هذه الشريعة بسائر أحكامها لرعاية مصالح العباد قطعا وقولا واحدا. لأننا تلمسنا نصوص القرآن ونصوص الأحاديث المتكلمة في الأحكام، فرأينا نصوص القرآن والسنة دائما تحتضن مصالح العباد وتأمر برعاية هذه المصالح. يتأمل العلماء في هذه المسألة فيجدوها لا تخرج عن خمسة أنواع من المسائل مرتبة في دين الله ترتيبا دقيقا. مصلحة الدين أولا، العقيدة، السليم، التصور الصحيح للكون والإنسان والحياة، الحياة، مصلحة الحياة ثانية، العقل ثالثا، النسب والعرض رابعا، والمال خامسا. بهذا الترتيب. من أين أخذوا هذا الترتيب؟ من ترتيب القرآن، ومن أمر القرآن العبادة بأن يضحي بالمصالح الدنيا في سبيل المصالح العليا. فمثلا عندما رأوا أن الله عز وجل قال للإنسان الذي هدد بالقتل إن لم ينطق بكلمة الكفر، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وجهته، علموا أن مصلحة الحياة في ضرورياتها أهم من مصلحة الدين في تحسينياتها. وقد فاتني أن أقول لكم إن العلماء أيضا اكتشفوا من خلال نصوص الشريعة أن كل مصلحة من هذه المصالح تحقق على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الضرورية، الثانية درجة الحاجية، الثالثة درجة التحسينية. فمصلحة الدين تتحقق بثلاث درجات، الحياة أيضا بثلاث درجات، العقل أيضا بثلاث درجات، النسل كذلك، المال كذلك، وهكذا. تنظر إلى خمس مصالح أمامها ثلاث درجات، خمس ضرب ثلاثة 15،

فقال ولكنه والله هو الخير، خوفا من ان يضيع شيئا من القران، ولا بد ان يكون القران مجموعا بين غلافين وتحت اشراف بيت خليفه المؤمنين. ولما تحاور تنبه ابو بكر الى ان هذا داخل في المصالح المرتبطه عالم، فهل كان هذا بدعه؟ اذا هذا لم يكن مستحدثا من الدين، ليس من له جذور طيب. العلماء بينوا علم اسمه علم النحو، يمكن واحد يقول هل بدعه في عصر الرسول ما كان الناس يدرسوا علم اسمه علم النحو، الفوا علما اسمه علم البلاغه، طيب فعلا بدعه بحسب الظاهر، الفوا علما اسمه علم اصول الفقه اي قواعد تفسير النصوص ما كان موجود، ترجموا الفلسفه اليونانيه الى اللغه العربية. نعم هذه الاعمال التي نعملها هل نعتبرها بدعه؟ منظر لماذا الفوا علما اخترعوا علما اسمه علم قواعد تفسير النصوص؟ لانهم وجدوا ان الخلاف بدا يستشري بين علماء المسلمين الذين في العراق والذين في الحجاز، اولئك يجمحون الى الراي اكثر وهؤلاء الى النصوص اكثر ولا يكادون يتفقون، اما الميزان الذي يقرب ذاك قليلا ويقرب هذا قليلا ويجعلهم متفقين. مست الحاجه الى تدوين قواعد تفسير النصوص المعروفه عند العرب، فكان هذا من مقتدر المصالح الحاجيه لحفظ الدين، فكان هذا من المصالح. امرتم كذلك علم النحو والله هي ابن اللغه بدعه بحسب الظاهر، لكن كلف امير البصره ابا الاسود الدؤلي ان ينقف القران وان يشكله، قال لا افعل هذا، هذه بدعه، الرسول ترك لنا القران لا في شكل ولا في تنقيب، وعن ما راى الحمد لله ناقشوا ما استجاب له بدعه. يوم من الايام ابو الاسود الدؤلي كان يمر بسوق البصره، سمع رجلا يقرا القران يقول براءه من الله ورسوله، براءه من الله ورسوله الى المؤمنين يوم ورسوله يوم الحج الاكبر، واذان من الله ورسوله الى المؤمنين يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، قرا ان الله بريء من المشركين ورسوله. في واحد من الاعراب سمع الكلام قال ايقد برئ الله من رسوله فانا ايضا ابرئ من رسوله. هنا لمعت المصلحه في ذهن ابي الاسود الدؤلي، قال والله اذا دخلت العزمه في السنه الناس ودخل اللحم على السنتهم فقد اصبح القران على خط، اذا ينبغي ان نوجد هذا العلم. وزاد الامر خطورة انه لما رجع الى بيته في احدى الامسيات قالت له ابنته، كان يسهر على السطح، قالت له ابنته يا ابت ما احسن السماء، فقال لها يا بنيتي نجيبها. ماذا فهم ابو الاسود؟ ان ابنته تقول له سائلة ما هو شيء، ما هو اجمل شيء في السماء؟ فاجابها انها النجوم. قالت له انما اردت ان اتعجب من جمال السماء. قال لها قولي ما اجمل السماء. وقال ايقد دخل اللحم دار ابي الاسود ايضا؟ فقال فأوجد هذا الفن. إذن ابداع ابتداع علم النحو وخدمة للقرآن بدعة، لأن جذور هذا العمل مستبق بشبكة المصالح التي تكلمت عنها. محقق مصلحة الدين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في عصره ما الناس عن أن يبني البيوت في منى، منى أرض حرة، كل إنسان يملك أن يبني فوقها ما يشاء، قال من سلكها لكن ما أرض موى. فمن أين جاء عمر بهذا؟ منع الناس من أن يبني البيوت في منى. ما الذي دفع عمر إلى ذلك؟ منى أرضا يتحقق فيها منفة من أهم مناسك الحج، أيام منى الناس كلهم يجتمعون هناك، ورأى أن هذه الأرض لو سيد عليها العمران وانتشر العمران وانتشر العمران لما بقي مكان يأوي إليه الحجيج، ولكانت بذلك مساحة من مصالح الدين، فرأى أن من تحسينات مساحة الدين منع، بل من حاجيات مساحة الدين منع بناء البنود بذلك المكان. قال طيب يا أخي مساحة المال تذهب هدرا، مساحة المال في هذه الحالة من التحسينيات وليس من الحاجيات، إنه في مكان آخر. نعم. على كل من يحارب البدع أن يكون دقيق النظر، عميق التفكير، واسع الاطلاع على باب المصالح المرسلة، حتى لا يلتمس عليه البدعة المحرمة التي نتقرب إلى الله بالنهي عنها مع المصلحة المرسلة التي نتقرب إلى الله بالأمر بها والدعوة إليها. وآفة المسلمين اليوم أنهم في كثير من الأحيان لا يستطيعون أن يفرقوا بين المصالح المرسلة المشروعة وبين البدع المحرمة. ولعل لهذا البحث تتمة، وإن أحيانا الله عز وجل عدنا إلى هذا الحديث بتتمة. الحمد لله رب العالمين.